señora. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد كنا بدأنا في التعليق على رسالة تفسير كلمة التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين، مجدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. إن شاء الله تعالى نواصل في هذا الدرس إكمال التعليق، أو نواصل في هذا الدرس التعليق على هذه الرسالة المباركة المختصرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من دعا نبيا أو من نخ من نخ عندكم نخ ولا دعا؟ دعا دعا. نعم. من نخ من نخ, نخ. من نخى نبيا أو ملكا أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يشركون بالله عز وجل معه غيره، وإن تنوعت آلهتهم، فمنهم من كان يدعو الصالحين، ومنهم من كان يدعو الملائكة، ومنهم من كان يدعو عيسى وأمه عليهما السلام، ومنهم من كان يدعو عزير، فهم كانوا متفرقين في آلهتهم، لكن يجمعهم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فكفروا بذلك مع كونهم يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في آيات كثيرة من كتابه. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية يقول عنها بعض العلماء مع نظيرتها الأخرى أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين الذين بعث فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا يملكون رفع هذا الضر وإزالته ولا يستطيعون تحويله من مكان إلى آخر، فهذا إخبار بعجزهم، ومن كان عاجزاً فلا يستحق أن يعبد. أولئك الذين يدعون، والذين اسم موصول لجماعة العقلاء، لابد أن نعقل كتاب الله عز وجل، الذي بسببه ضل المشركون الأوائل، وبسببه حرموا من أنوار القرآن، أنهم ظنوا أن هذا القرآن أنزل ولا تعلق له بواقعهم. يعني من جاء من المشركين المتأخرين يظنون أن هذا القرآن لا صلة له بواقعهم. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يدعون، الذين، إيش الذين؟ هذا اسم موصول لمن؟ لجماعة العقلاء. إذن فيه رد على من يزعم أن المشركين إنما كفروا لأنهم يعبدون أصناما ويعبدون حجارة، أما نحن فنتوسل بالصالحين. لا، الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الذين عبدوهم مع الله عز وجل مشغولون عنهم وعن إفكهم وشركهم. بماذا؟ بعبادتهم الله سبحانه وتعالى. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون الزلفة والقرب عند الله عز وجل بعبادته وتوحيده. ولهذا ذكر علماء التفسير، ذكر بعض علماء التفسير أن المراد بهم الملائكة، وجاء عن ابن مسعود أن المراد بهم جن، وجاء عن بعض السلف أن المراد بهم عيسى وعزير. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهم يقرون أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، فهذا الإقرار ببعض أفراد توحيد الربوبية لم يوجب إسلامهم ولا نجاتهم ولا خلوصهم من الشرك، بل هم مشركون كفار. وفي هذا العصر وقبله تجد من إذا نصح فيما يمارسه من شرك يقول نحن الحمد لله نؤمن أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وأن المحيي هو الله، ونحن نتوسل بهؤلاء الصالحين. وهذه الشبهة الأخيرة سيأتي الجواب عنها من كتاب الله عز وجل. قال إذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن مقتضى هذه الكلمة ألا تشرك بالله شيئا، فمن أشرك بالله شيئا فقد نقض توحيده ونقض مقتضى هذه الكلمة المباركة. وعرفت أن من نخ بمعنى عظم، والمراد به هنا دعا، من نخ يعني من دعا نبيا أو ملكا من الملائكة أو ندبه أي طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، كفر بالله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة التي تكون على ظهر النواة، وهي مثال على الحقارة وعلى القلة. قطمير ما يملكونه، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إيش قال الله بعد ذلك؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه الله إيش؟ سماه الله شركا. فمن نخى نبيا أو ملكا أو ملكا أو دعاء أو استغاث به قد أشرك بالله تعالى وكفر وخرج من ملة الإسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب إيش؟ كفار. فسماه الله كافر كفارا، وكفار هذه صيغة مبالغة من الكفر. ويقول الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى الله كافرا. ويقول الله عز وجل ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذا الدعاء غير الله عز وجل، استغاثة بغير الله، هذا كفر بالله عز وجل، مخرج من الملة. ومن كان مسلما فواقعه إذا ثبتت الشروط والتفت الموانع كان مرتدا كافرا خارجا عن ملة الإسلام. نعم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر يمكن هؤلاء الصالحين أن يكونوا مقربين ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث وندخل عليهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا نحن نفهم أن الله هو الخالق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل ومثله وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا وملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انتقل رحمه الله تعالى إلى الإجابة عن شبهة أخرى لا تزال سارية ومنتشرة بين كثير من المنتسبين للإسلام الذين جدد بعضهم ملة عمرو بن لحي الخزاعي في عبادة غير الله عز وجل، فإنهم يزعمون أننا نعلم أن الخالق والرازق والمدبر هو الله سبحانه وتعالى وحده، لكننا ندعو ونذبح وننذر ونستغيث بهؤلاء الصالحين المقربين عند الله، نريد بذلك الوجاهة والشفاعة، نحن خطاؤون مذنبون ملوثون بالمعاصي، ما عندنا جاه عند الله عز وجل. نحن طبعا نؤمن أن الأنبياء والصالحين عندهم جاه عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها، لكن هل هذا الجاه يوجب أن تعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى؟ يقولون هؤلاء عندهم جاه، فنحن نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى وليجيب الله سبحانه وتعالى دعاءنا. قال فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، ما زدت على ما ذكره أبو جهل وأمثاله قديما، فإن الله سبحانه وتعالى قال عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا كانوا يقولون إذا طافوا بالبيت، كان المشركون يقولون إذا طافوا بالبيت لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا الشريك يريدون به يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا يفيد أنهم يعترفون أن هذه الآية لا تضر ولا تنفع، مع أن وجد ما قد يخالف ذلك اليوم. سبحان الله، في من ينتسبون إلى الإسلام وإلى المشيخة وإلى الفقه من يزعم في من يستغيث بهم ويدعوهم أنهم يستقلون بالنفع والضر، أنهم يوصلون إليه النفع استقلالا ويدفعون عنه الضر استقلالا، يصرحون بذلك. ويقول أحدهم مشيرا إلى التميمة التي أو مشيرا إلى التمائم التي أثقل بها عضده، عضده صار ثقيلا بهذه التمائم، ما تعرفون التمائم الأحجبة، يلبس أحجبة، يقول هذه تنفع وتضر، هكذا يشير، هذه تنفع وتضر يقول. ولهذا سيأتيك أن بعض هؤلاء كفره أعظم من كفر المشركين الأوائل. نعم. فإذا تأملت هذا تأملا جيدا عرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، وهو تفرد بالخلق والرزق، وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون عيسى والملائكة، أي يدعون والملائكة والأولياء، يقصدون أنهم يقربون إلى الله ويشفعون عنده. وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزل في صومعة عن الناس ومع هذا كافر عدو لله مخلدا في النار وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء يدعوه أو يذبه له أو ينذر له. تبين المصنف رحمه الله تعالى يكرر هذا المعنى وينوع بيانه حتى يفهم لأهميته، فإنه من أخطر الشبه التي بسببها راج الشرك بين الناس. يقول: إذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، وهم ينخون يعني ينادون ويدعون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم من الله زلفى ويشفعون لهم عند الله، وعرفت كذلك أن من الكفار من يعبد الله عز وجل عبادة عظيمة يخضع لها كالنصارى الذين كبعض رهبان النصارى الذين يعتزلون الدنيا ويعتزلون المجتمعات، ويكون أحدهم في صومعة، والصومعة بناء له رأس إلى السماء، بناء له رأس إلى السماء، هذه صوامع النصارى التي يعبدون فيها الله ويعتزلون فيها الخلق، يعيش الواحد منهم وحيدا فريدا ما عنده اشتغال إلا بالعبادة، مع زهد في الدنيا، مع ترك للطيبات كما يخبرون به عن طواغيطهم اليوم، يقول هذا يأكل القرض، هذا يختلي بالله عز وجل ولا يأكل إلا القرض، سميه القرض القرض لا يأكل إلا القرض، يذكرون قصصا، يقول فلان هذا دخل الخلوة ثم جصص الباب وراءه، فهمتم يا إخواننا؟ مثل النصارى. ولهذا التصوف مزيج من ضلالات متنوعة، يعني أن خلفيات التصوف وأن المصادر التي بني عليها التصوف جاءت من مصادر متعددة، منها نصراني ومنها بوذي هندوسي، فمن ذلك الخلوة. الخلوة هذه أجبى بماذا؟ بصوامع النصارى، فالنصراني يعتزل في صومع يعبد ربه ويبتعد عن الخلق، هذا أيضا يعتزل الخلق ويدخل البناء المعد، بارك الله فيك، يدخل البناء المعد ثم الباب هذا يجصص بالبناء الباب وتكون هناك فتحة صغيرة في أعلى البناء، يعتزل شهرا يترك الجمعة والجماعة وهي واجبة عليه، ويترك إرشاد الخلق وتعليمهم وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان قبل النبوة، فهو مما لم يشرع لنا، ولهذا بعد النبوة هل اختلى في غار؟ أبدا، يرمون له كل يوم رغيفا واحدا من هذا الثقب، رغيف واحد، معتزل مع من؟ مع الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تتنزل عليه الشياطين بعد 30 يوما جاء وقت خروج الدجال من هذه الخلوة، فيهدم هذا الباب ويخرج، وحتى يزداد الناس له خضوعا أو حتى يزداد الناس اتباعا لهذه الجهالات، لأننا ما رأينا هي عبارة عن أساطير يقولون يخرج من الخلوة ومعه 30 رغيفا. الثلاثون رغيف معه 30 يوما ما أكل شيئا. هذا مثل ما عليه النصارى يعتزلون في صوامعهم في صوامعهم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية لكونها مشركة كافرة. فالشرك يحبط جميع الأعمال. الله سبحانه يقول عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يقول معتزلا في صومعة عن الناس وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء. الآن مثلا مما يضل به المتصوفة كثيرا من الخلق زعمهم أنهم يعالجون المرضى الذين صعب على الأطباء يعالجوهم. يعالجونهم بماذا؟ بضربة من طرف المذبحة. هكذا يخرج المذبحة من جيبه والسبحة هذه بدعة يضرب هذا المريض قال فيشفى يعافى. كذلك يفعله قساوسة النصارى. قساوسة النصارى يزعمون أنهم يعالجون الممسوسين والمصروعين. من الذي جاء في السودان قبل سنين؟ أسقف كانتربري اسمه من؟ ها؟ بونكي؟ رينهارد بونكي جاء إلى السودان ومن جملة ما ذكر عنه أنه كان يعالج هؤلاء المجنونين والممسوسين والمصروعين. بل ذكروا أن رجلا مقعدا من النصارى جاء فضربه بالصليب قال فقام. أخشى أن يقول بعض الصوفية الشيخ انهار الفقير انهار. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا إذا أردت أن تعالجه وأن تعرف خبيئة الأمر فتذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه دخل على امرأته زينب فأراد منها ما يريده الرجل من امرأته قرب منها فوجد خيطا معلقا في عنقها. قال ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي فيه كنت أختلف إلى فلان وكانت عيني تطرف كانت تؤذيها عينها. قالت فإذا رقى سكنت وإذا ترك طرفت أو كما جاء في الخبر. فهمتم هذا يا أخوانا؟ تقول أنا ارتحت لما لبست هذا الخيط الذي يرقي فيه واحد. فابن مسعود رضي الله تعالى عنها وهو صحابي جليل عالم من علماء الصحابة قال لها لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ثم بيّن لها الحقيقة قالت هذا شيطان إذا رقي في الخيط إذا لم يرقى في الخيط أدخل أصبعه في عينك. الشيطان يدخل أصبعه في عينك فإذا رقي الخيط أخرج أصبعه. هؤلاء الممسوسون يركبهم جنود هذا الدجال. هذا المجنون ركبه شيطان من جنود الدجال. فإذا استغاث الدجال بالشيطان خرج. فالمسكين يقول ما شاء الله شيخ صالح هذا شيخ صالح ويعبده من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. لا نحن ذكرنا في الدرس الماضي إشارة إلى أنهم يؤمنون بأفراد من توحيد الربوبية وأن الشيخ رحمه الله حتى في استعماله لما يؤمنون به من توحيد الربوبية كان يقيد ذلك. مثلا هنا قال وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير وهذا حق يعتقدون أن الخالق والرازق والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. تبين لك كيف صفات الإسلام الذي دعا إليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزله وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. يعني إذا عرفت ما تقدم مما استفدته بالنظر إلى سيرة الأنبياء وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة قومه معه، وأن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأفراد من توحيد الربوبية، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه توحيد الله عز وجل في ربوبية وألوهية وأسمائه وصفاته، وأنه إفراد الله بالعبادة، وأن الشرك مع الله وإن كان في أدنى شيء يوجب حبوط العمل، وإذا كان الرجل مسلما صار كافرا مرتدا. وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل، يعني أن الناس بعيدون عنه. وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأخو الحديث في صحيح مسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق كان معه نفر قليل مستضعفون، حتى أذن بالهجرة إلى المدينة، وأذن قبل ذلك بالهجرة إلى الحبشة حتى يتخلصوا من العذاب. كانوا نفرا قليلا. وكان المشركون يقولون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: جئت بدين جديد يفرق بين الأب وولده وبين المرأة وزوجها، جئت بدين فرق جمعنا وعاب آلهتنا وسفه أحلام قومنا وكبرائنا، وهذا الذي يقال اليوم لدعاة التوحيد: جئتم بدين جديد لا نعرفه، أنتم خمسية، يعني أنتم أصحاب مذهب خامس، الملايب أربعة، أنتم خمسية أصحاب مذهب خامس، أنتم فرقتم الأهل، فرقتم بين الرجل وامرأته. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولهذا أيها السلفي، إذا لم تشعر بغربة في المجتمع فعليك أن تراجع منهجك. تذهب هذه الغربة بمجاملة الناس، بالتنازل عن الحق، تداهن الصوفية وتزورهم وتدعوهم عندك وتهدي إليهم مصاحف، إيش هذا؟ هذا ليس من السلفية في شيء. تدعوهم إلى مسجدك وتكرمهم، الصوفية يستحقون التكريم، يستحقون الاستتابة. الطيب الجد والطيب الصغير يأتي يعرف توحيد الله عز وجل. كل من خالف التوحيد من الصوفية يحتاج أن أنا أجيء به إلى مسجدي حتى يعرف التوحيد، لا لأجل أن أكرمه. إذا لم تشعر بالغربة فعليك أن تراجع منهجك إذا كنت مع الناس. مثلا هنا في السودان تجده ينتسب إلى السنة ويرفع الفاتحة، تعرفون الفاتحة؟ يشيل الفاتحة إذا مات له ميت، الفاتحة. أحد إخواننا قال لي: هذه بدعة ليست موجودة إلا في السودان، ما تعرف إلا في السودان الفاتحة. ويدعون جماعة في عند القبر، بل والله رأيت بعض المنتسبين إلى السنة بعد أن سلم من صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة كلها ماذا؟ دعاء للميت. بعد أن سلم جعل يدعو: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم عوض أهله خيرا. هذه بدعة في الدين، أفتت اللجنة الدائمة بأنها بدعة. وأعظم الغربة ما يحصل بسبب التمسك بالتوحيد. نعم. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم، وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفوا معناها وأحبها وأحب أهلها وأحبوها وأحبوها وأحبوها وأحب وأحب أهلها وأحب أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعدوهم وابغضوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم فقد كذب هذا على الله وافترى فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. هذه وصية عظيمة عليك أيها السني أن تعض عليها بناجذيك وأن تتمسك بها، فهذه الوصية مستفادة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف. بدأ رحمه الله هذه الوصية بقوله فالله الله يا إخواني، وهذا أسلوب عربي يعرف بالإغراء، الله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم الذي هو إيش؟ التوحيد، وأوله وآخره. فأول الدين التوحيد، أول ما يدخل به الإنسان الإسلام ما هو؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وآخر ما يخرج به الموفق من الدنيا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أسه، والأس هو الأصل، ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، أصل الدين، تمسكوا به واعرفوا معناها، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها. ومحبة هذه الكلمة من شروط لا إله إلا الله، من شروطها محبة هذه الكلمة، وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين. هذه الكلمة كما قال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيط رحمه الله تقرب كل بعيد وتؤلف كل متفرق. من كان موحدا فهو من إخوانك ولو كان بعيدا ولو يكن من جنسك وليس من عرقك. الإسلام لا يعترف بالأجناس التي تفرق بين أهلها، لا يعترف بالأعراق التي تشتت الناس، الناس قبائل. لكن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فكل موحد هو من إخوانك حتى لو اختلفت معه، فأنت تختلف معه بشرف وتختلف معه بفهم، لا تعامله كما تعامل المبتدعة وكما تعامل المتصوفة، تخالفه نعم، ترد عليه نعم إذا وجد موجب لذلك، لكن لا تعاديه معاداة المتصوفة. يا أخي بعض هؤلاء الجهل الذين ابتليت بهم الدعوة السلفية كان يجلس في المسجد في الصف الأول عن يمين الإمام، فجاء بعض من يخالفه ليصلي عن يمين الإمام لما لهذا الموضع من فضل، فقام هذا الرجل، قام عندما رأى هذا السني الذي يخالفه فلان مبتدع وليس مبتدعا، وذهب تحول إلى الجانب الآخر الذي فيه الصوفية. هل هذا فهم صحيح للمنهج السلفي؟ أحبوا أهل التوحيد واعرفوا لهم فضلهم، واكفروا بالطواغيط، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت فعلوت من الطغيان، والطاغوت كما قال ابن القيم ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وأقبح الطواغيط من عبدوا من دون الله، كفرنا بهم كما قال تعالى كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. واكفروا بالطواغيط وعادوهم وأبغضوهم، أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فتبغضوا من عبد من دون الله وتبغض من عبدهم من دون الله. قال وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم، أو لم يكفر يعني الكافر الأصلي أو الكافر المتفق على كفره. فما جاء في نواقض الإسلام أن من نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين أو جادل عنهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. من المراد به الكفار هنا؟ الكفار الأصليون، هذا المراد بهم. أما تختلف مع رجل في تكفير من ثبت له عقد الإسلام وأتى بمكفر اختلفت معه فتقول إن لم تكفره أنت كافر، هذا جهل وهذا ضرب لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، قال به الحازمي الجاهل الضار المضل أحمد بن علي الحازمي الذي اغتر به من اغتر حتى صار له فرقة اسمها الحازمية، حتى قال عن السلفيين هؤلاء زنادقة كفار. هذا الحازمي قال عن السلفيين زنادقة كفار، لماذا؟ لأنهم يعذرون بالجهل. لا، هذا جهل وهذا افتراء وهذا ظلم. وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم المكفرهم، أو قال ما علي منهم ما علي منهم. وهذا يقوله الحركيون من جماعات الإخوان المسلمين. بل لك ذكرت لكم هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا المصري يحكي عن محمد حامد الفقي المصري أنه لما تكلم مع حسن البنا عن موضوع التوحيد وعن التحذير من الشرك قال له حسن البنا شرك يجمعنا ولا توحيد يفرقنا. ولهذا ما يحبون أن تتكلم عن التوحيد. لماذا؟ قال أنه يفرق الناس، ما علي منهم. أو قال ما كلفني الله به، فقد كذب هذا على الله. كيف لم يكلفك الله بهم؟ كلفك الله بهم، لأن الله كلفك بالأمر المعروف والنهي عنه، وهذا أقبح منكر في الوجود. فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. نعم. فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم. فالله الله يا إخواني، عندك يا إخواني هذه اكتبوها. فالله الله يا إخواني، فالله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم، لا تشركون به شيئا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وألحقنا بالصالحين، وهذا من دعاء الأنبياء، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أي اجعلني معهم في مراتبهم العالية في الآخرة. أما بعض السودانيين الله أعلم، أنا هذا بلغني، قالوا هذه الآية توفني مسلما وألحقني بالصالحين تدل على دعاء الصالحين، ألحقني بالصالحين، يعني قراءة دارجية تحريفية لكتاب الله، ألحقني بالصالحين، هذا تحريف لكتاب الله، وهذا عبط، هذا نوع من العبط. نعم. كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم. قالوا إيش هذا؟ قالوا ولنختم الكلام بآية. نعم. هذا ما عندكم؟ ولنختم الكلام بآية ذكره الله في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم كفرا من الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله. أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البر ضل في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ والمسائخ، لم يستغيثوا بهم بل أخلصوا لله وحده لا شريك له واستغاثوا به وحده، فإن جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر فقد يستغيث بغير الله، مثل معروف أو عبد القادر الجيلاني، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم ما عندنا أنهم يستغيثون بالطواغيت وزراً. لا بس يقرأ أعظم من ذلك وزراً أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويونس وأمثالهم، الله سبحانه أعلم. الحمد لله أولاً وآخراً، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. ختم رحمه الله تعالى الكلام بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يخبر الله عز وجل فيها عن المشركين الأوائل. وهذا الأمر أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في آيات من كتابه. يقول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فيها أن المشركين الأوائل كانوا إذا ركبوا في الفلك وخشوا الغرق، خافوا من الغرق، أخلصوا لله سبحانه وتعالى الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لم يدعوا غيره. فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. كيف يشركون؟ لأنهم يدعون غير الله. إذا دعاء غير الله شرك، بدليل هذه الآية. ففي الشدائد يدعون الله سبحانه وتعالى وحده، أما في الرخاء يدعون ويدعون غيره. وهذا من وجوه أن شرك الأولين، أن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين. لماذا؟ أولاً بارك الله فيك، موضوع أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين، هذه مشكلة، هذا مشكل عند بعض الناس. وربما حاول بعض المغرضين أن يستدل بذلك على أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يكفر المسلمين، وهذا خطأ، وهو ناتج عن مخزن وقصور في تتبع كلام هذا الإمام فيما يتعلق بالتكفير. فإن هذا الإمام له نصوص صريحة في أنه لا تكفير إلا بعد قيام الحجة، له نصوص كثيرة تدل على أنه لا يكفر، بل قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء وهو الشهادتان، ولا نكفره إلا بعد التعريف. هذا كلامه، يقول لا نكفر إلا بما أجمع عليه العلماء وهو الشهادتان. وهذا من النصوص التي تفيد أنه لا يكفر تارك الصلاة كسلا. قال: ولا نكفره إلا بعد التعريف إذا عرف وأنكر. متى يكفره؟ بعد التعريف. وله نص آخر يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي وعلى قبر أحمد عبد القادر الجيلاني لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف لا نكفر من لم يشرك بالله شيئا إذا لم يهاجر إلينا؟ هذا نص صريح موجود. ما يكفر، يقول ما نكفر من عبد الصنم، يعني القبة التي على قبر أحمد البدوي، بل إن هذا الإمام رحمه الله نص على أنه لا يكفر البوصيري. قال: ينسبون إلي أن يكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. ثم قال بعد أن ذكر اتهامات: أقول عن هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وصرح أنه لا يكفر ابن حجر الهيتمي. هذا يلزم الحازمية يكفروه، لأنه لم يكفر الكافر عندهم. فإذا هذا كلامه، مثلا قوله أن مشركي زماننا أقبح شركا من الأولين، هذا من حيث التأصيل العام. لا ريب أن المعين من هؤلاء إذا كفر فكفره أقبح وأغلظ من كفر الأولين، لأسباب منها أن المشركين كانوا يخلصون لله في الشدة ويشركون مع الله غيره في الرخاء، وهؤلاء شركهم دائم في الشدة والرخاء. وذكروا وجوها، بعض المعاصرين ذكروا وجوها في تغلظ شرك المتأخرين، منها ما أشار إليه المصنف رحمه الله في آخر كلامه. قال: فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة. بعضهم يقال هذا فقيه عالم وعنده زهد واجتهاد وعبادة. يدعو عبد القادر الجيلاني في الشدة والرخاء، معروف هو معروف القرخي، قال قام يستغيث بغير الله مثل معروف، هذا معروف القرخي من الصالحين ممن يحسب أنه من الصالحين، أو عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني كذب عليه من انتسب إليه، كذبوا عليه. عبد القادر الجيلاني عالم من العلماء، هو من علماء الحنابلة، وهو على عقيدة السلف في باب الأسماء والصفات، وفي كتابه الغنية أثبت الاستواء، وعنده أشياء، عليه أشياء، عليه مؤاخذات، أشار إلى بعضها الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء. لكن ما نسجه حوله المتصوفة وما يسمون بالقادريين هذا كله من الكذب عليه رحمه الله تعالى. قال بل يستغيثون بمن هو أجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب، هذا صحابي وهو أخو عمر ابن الخطاب، وقتل في حروب الردة، في حروب مع مسيلمة الكذاب في اليمامة، وكالزبير بن العوام الذي هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمتي فهو ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينادونهم يقولون يا زيد ابن الخطاب ويا الزبير، ينادون من دون الله، هذا شرك، بل ينادون من هو أعظم من هؤلاء كل ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرعي ما قال كده؟ ما في من زيك يا رسول الله، أكسين من زيك يا رسول الله، هذا كلام البرعي، ما في من زيك يا رسول الله، ليس هناك أحد يشبهك، أكسين من زيك. الزي هو اللباس، ومراد باللباس هنا لباس التقوى، يعني يا رسول الله ما تلبسه من تقوى ودين أعطنا إياه. من الذي يهدي؟ الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحبب. البرع يقول أكسينا من زيك، من زيك يعني أعطنا من الهدى والتقوى. ما في من زيك يا رسول الله، أكسينا من زيك يا رسول الله، نحن بنريدك يا رسولنا وكلنا عبيدك يا رسولنا، نحن نحبك ونحن عبيدك يا رسول الله. هذا واحد الآن يقال هو شيخ الوقت، وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمرد جمارد، وهو من عظم شره مثل شمسان وإدريس، وقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. ذكر بعض الطواغيت والمرد الذين يعبدون في بلدي في نجد، وهذا أيضا من الوجوه التي تدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين. ما هو؟ أن الأولين كانوا يعبدون من يعتقدون صلاحهم، كانوا يعبدون ناس صالحين، يعبدون ملائكة، يعبدون عيسى، يعبدون عزير، أما هؤلاء يعبدون من ينسبونهم إلى الزنا وإلى السرقة وإلى الدجل. يعرف أن الشيخ هذا عنده مصايب، الشيخ حمل بنت فلان، بنت فلان هذه حملها الشيخ، يقول أنا ذهبت إلى إحدى قرى الجزيرة، يعرفون الشيخ هذا حمل بنت فلان، ومع ذلك يعبدونه من دون الله، يعبدون من دون الله من يعرفون فسقهم ويعرفون انحرافهم، أما الأوائل كانوا يعبدون صالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير. طيب، عندنا رسالة أخرى مختصرة، هي في صفحتين في ورقة واحدة بالخط الصغير، وهذه مأخوذة من الرسائل الشخصية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أنتم تعلمون أن مؤلفات هذا الإمام قد جمعت، عني بجمعها وقسمت أقسامه، منها مجلد في الرسائل الشخصية، والعجيب أن ممن شارك في تحقيق قسم الرسائل الشخصية هو العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى أظن، وطبعت الرسالة الشخصية في مجلد. وهذا من نصح وإمامة هذا العالم، من نصح الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن حرصه على الخير للناس أنه كان يكاتب من ببلده ممن يظن أنه ينتفع بالمكاتبة والموعظة، كان يراسله. وهذا من وسائل الدعوة، من وسائل الدعوة إذا كنت في بلد أن تكاتب من تظن فيه الخير، أو من تظن أنه إذا عرف التوحيد وانتصر له انتفع به قومه. فمن الحكمة في الدعوة أن تتصل بالعلماء والكبراء والشيوخ والزعماء، وأن تناصحهم وأن تبين لهم الحق، فربما إذا اهتدوا اهتدى من ورائهم الجمع الغفير. ورسائل هذا الإمام الشخصية عني بها المعاصرون، وألفت كتب وقدمت دراسات أكاديمية عن هذه الرسائل، وفيها خير كثير، وفيها علم عذب نمير يدل على إمامة هذا العالم. هذا نموذج لبعض رسائله، والغريب أنها صنفت ضمن رسائله التي تبحث في أنواع التوحيد، لكن الظاهر أنها ليست تبحث في ذلك وحده فحسب. إن شاء الله نقرأها ونعلق عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا من محمد بن عبيد وعبد القادر عديلي وابنه عبد الله ابن صحيب وعبد الله ابن قضيب وحميدان ابن تركي وعلي ابن زامل ومحمد أبا الخيل وصالح ابن عبد الله. أما بعد، في بعض النسخ لم تذكر جميع هذه الأسماء، وإنما اكتفي بمحمد بن عبيد وبعبد القادر العديلي أو العديلي، الله أعلم، لم يذكر من بعد هؤلاء. نعم. فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من الرسل، فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام، وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له، والنهي عن الشرك، وهو أن لا يدعى أحدا من أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم. فمن ذلك أنه لا يسجد إلا لله ولا يرقأ إلا. طيب، افتتح رحمه الله تعالى رسالته هذه، ورسالة مراد بها هنا الخطاب، الرسالة هي الخطاب، فالرسالة هنا المراد بها ما يحمله الرسول من كلام قد يكون مكتوبا وقد يكون شفهيا، والمراد بالرسالة هنا الخطاب. كتب خطابا إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، وخص أناسا، فافتتح هذا الخطاب ببيان أن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا على حين فترة من الرسل ودروس من السبل كما هو معروف. ولهذا من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الفترة إلا من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فلا بد من البلاغ. فهدى الله به إلى الدين الكامل والشرع التام، هذا إشارة إلى كمال هذه الشريعة الإسلامية. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بعثه بالعلم النافع وبالعمل الصالح الكامل، وأعظم ذلك وأكبره وزبدته. الزبدة هي الخلاصة، وزبدته هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك. أصل الدين هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو الغرض من بعثة جميع الرسل، وهو أساس الكتب السماوية. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا كلام الله، ينزل الملائكة بالروح من أمره، هذا الوحي، على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال: وهو أن لا يدعى أحد من دونه من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم، فمن ذلك أنه لا يسجد إلا لله ولا يركع إلا لله. هذا من حسن تصنيف هذا الإمام ومن حسن خطابه، ذكر من العبادات ما يتوقع من جميع المسلمين أن يقروا أنه لا يكون إلا لله، لكن قد تجد من يخالف، الله المستعان. الناس كلهم معظمهم من المسلمين إلا المكابرين يعترفون أنه لا يصلى إلا لله، صحيح؟ نصلي لمن يا إخواننا؟ نصلي لله. حتى الصوفية ربما اعترف بعضهم قالوا صلي لله. إذن أنت لا تسجد إلا لله ولا تركع إلا لله، كذلك لا تدعو إلا الله، لأن السجود والركوع إيش؟ عبادة. وكذلك الدعاء وما بعده، ولا يدعى أحد من دونه. قال: ولا يدعى لكشف الضر إلا هو، ولا لجلب الخير إلا هو، ولا ينذر إلا له، ولا يحلف إلا به. نعم. ولا يذبح إلا له، وجميع العبادات لا تصله له وحده لا شريك له، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله. هنا نقص، قال: وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده لا شريك له. هنا نقص، لا تستقيم العبارة إلا بإلا، وجميع العبادات لا تصلح إلا له وحده لا شريك له. نعم. وجميع العبادات لا تصلح له إلا وحده لا شريك له، وهذا معنى قوله لا إله إلا لا إله. هذا معنى قول لا إله، هذا معنى قول لا إله، وهذا معنى قول لا إله إلا الله. فإن المألوه هو المقصود المعتمد عليه، وهذا أمر هين عند من لا يعرفه، كبير عظيم عند من عرفه. فمن عرف هذه المسألة عرف أن كثير الخلق قد لعب بهم أن أكثر الخلق قد لعبهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله، وأخرج في قلب حب الصالحين وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمهم. جيد. يقول رحمه الله تعالى أن معنى لا إله إلا الله هو أن جميع العبادات لا تصلح إلا لله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا معبود بحق إلا الله. ومن هو الإله؟ قال: الإله هو المقصود المعتمد عليه. في موضع آخر قال: الإله هو المعبود المطاع. أو ذكر أيضا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا أمر هين عند من لا يعرفه. بعض الناس يستهوي من أمر التوحيد ولا يرفع به رأسا ولا يعرف قدره، وهذا من جهله. هذا أعظم شيء في الوجود، أعظم شيء في الوجود ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وقد بينا طرفا من ذلك في الدرس الماضي. فإن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما بسط الأرض ورفع السماء إلا لأجل هذا الأمر، ولا أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لهذا الأمر، ولا شرع هذا الجهاد إلا للتوحيد ولمحاربة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني الشرك. فأمر التوحيد عظيم، لكنه هين عند من لا يعرفه. قال: فمن عرف هذه المسألة عرف أن أكثر الخلق قد لعب بهم الشيطان وزين لهم الشرك بالله وأخرجه في قالب حب الصالحين وتعظيمه. لعب الشيطان بهم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا إشارة إلى ماذا يا إخواننا؟ تأملوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال العلماء: عبادة الشيطان هي بالاستجابة لتزيينه بعبادة غير الله. زين الشيطان لو من يعبد غير الله فعبدوه، فكانوا عابدين لمن؟ للشيطان. وأن يعبدون يعني وحدي هذا صراط، إذن التوحيد هو الصراط المستقيم. قال: أخرج لهم عبادة غير الله والشرك في قالب حب الصالحين، في قالب حب الصالحين وتعظيمه، وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، وأثر أثر صحيح. وكتب بعض طلبة العلم اليمانيين كتاب مفرد في بيان ثبوته، فأخرج لهم الشرك في عباء في تعظيم الصالحين. الله سبحانه وتعالى ابتلى أمنا عائشة وابتلى نبينا صلى الله عليه وسلم بحادثة الإفك، أليس كذلك؟ لما طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة لا تعرف شيئا، حتى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الجفاء، أو والله نسحب هذه الكلمة، لما رأت أن اهتمامه ليس كالسابق، قالت: يا رسول الله إذن لي أن أمرض عند أهلي. الآن أنتم معي إخواننا، حادثة الإفك لما طعن المنافقون وبعض المسلمين في أمنا عائشة ونسبوها إلى فاحشة الزنا، وانتشر الخبر وذاع، والله سبحانه وتعالى من رحمته أصاب عائشة بالمرض، فما كانت تعرف شيئا، وكانت تخرج لقضاء الحاجة قبل المناصع وهو متبرزه، تخرج لقضاء الحاجة، فخرجت معها أم مصطح، فعثرت أم مصطح هذه أمه كادت أن تقع، قالت: تعس مصطح. قالت: لا عائشة، كيف تسبين أو كيف تدعين على رجل صالح شهيد بدرا؟ قالت: يا بنية، أما بلغك ما يشيعه الناس؟ سبحان الله. قالت: ما الذي يشيعه الناس؟ فأخبرتها، تكلمون في عرضها. فعائشة رضي الله تعالى عنها جعلت تبكي، قالت: حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي من شدة البكاء. وكذلك أصاب هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببلاء عظيم، فأنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات، أنزل الله عز وجل براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إلى يوم الساعة، برأها الله سبحانه وتعالى. فلما أنزل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وسري عنه، قالت أم عائشة لعائشة: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءته. فزادها ذلك تعظيما عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتعلق بشيء من التوحيد، حتى ولو يتعلق بكمال التوحيد. قالت: ما أحمد إلا الله عز وجل. وهذا ذكره علماء الدعوة في كتبهم، وانتبهوا لهذا ونبهوا عليه، أنها جردت كمال التوحيد لمن؟ لله. قالت: لا أحمد إلا الله سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي. نعم. والكلام في هذا ينبغي على قاعدتين عظيمتين. القاعدة الأولى: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون الله ويعظمونه ويحجون ويعتمرون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل، وأنهم يشهدون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: كل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية. فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله فاعرف. القاعدة الثانية، وهي أنهم يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم، وكل من ينتسب إلى شيء من هؤلاء سماه إلها، ولا يعني بذلك أن يخلق أو يرزق، بل يدعون الملائكة وعيسى ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والإله في لغتهم هو الذي يسمى في لغة الذي فيه سر، والذين يسمونه الفقراء وشيخ فقراء وشيخهم يعنون بذلك أنه يدعى وينفع ويضر، إلا أنهم مقرون لله بالتفرد بالخلق والرزق، وليس ذلك معنى الإله، به الإله المقصود المدعو المرجو، لكن المشركون في زماننا أضلوا من الكفار في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين. قبل أن ننتقل إلى بيان الوجهين اللذين بهما يتبين أن الكفار في زماننا أغلظوا وأضلوا من الكفار في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشير إلى أن هاتين القاعدتين اللذين سمعتموهما يكررهما المصنف رحمه الله تعالى في كتبه كثيرا، لأن من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى فهمهما انحلت عنده عقدة الشرك. من فهم هاتين القاعدتين واستجاب لأثرهما ومدلولهما فإنه يكون قد عرف معنى لا إله إلا الله ونجا بذلك من الشرك. القاعدة الأولى أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله ويعظمونه ويحجون ويعتمرون ويزعمون أنهم على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنهم كانوا يقرون بأفراد من توحيد الربوبية، وأنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، كما قال تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض الآية، فهم يقرون بذلك يقرون بذلك، ومع ذلك فهم مشركون، لم يدخلهم إقرارهم بشيء من أفراد الربوبية في الإسلام ولا عصم دماءهم، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أنهم يدعون بعض الصالحين كبعض الأنبياء والملائكة وكعيسى وكعزير، ويعتقدون أن هذا بمعنى الإله، لأن الإله هو المقصود المرجو المعبود، وهو الذي يسميه الناس في زماننا بالسر أو بالسيد، أو يسميه الفقراء بالشيخ، وهو الذي يدعى من دون الله وينفع ويضر، هذا هو شركهم، وهو الذي وقع فيه بعض الناس في هذا العصر ينادون غير الله من هؤلاء المعظمين عندهم، يستغيثون بهم، ينذرون لهم، يقولون عن قبورهم إن قبر فلان يقبل النذر، يعني من نذر له شيئا حصل مطلوبه، هذا فلان هذا قال قبره يقبل النذر، بل حتى هذه الأضرحة جعلوا لها تخصصات كتخصصات الأطباء، هذا طبيب متخصص في النساء والولادة، هذا القبر صاحبه يعطي الجنة يعطي الولد، وهذا الطبيب أخصائيون أيضا هذا يشفي من الرمد، القبة هذه صاحبها يشفي من الرمد، وهذا أخصائي باطنية أيضا هذا القبر ينفع من أمراض البطن، هكذا يقولون ويبيعون التراب. وكما حكى، وأنا أقول لكم سافرت في أحد الطرق في الجزيرة فرأيت جذوع أشجار كثيرة مرمية، والناس هناك يستعملون الحطب، قالوا هذه الأشجار لا أحد يلمسها، هذه أشجار الشيخ فلان تركت من عشرات السنين لا أحد يقترب منها، ثم قبره هذا فيه تراب صحيح، هذا التراب يؤخذ من عشرات السنين يؤخذ لي، حتى أنا مما أذكره أنني زرت مع والدتي رحمها الله قبر من يسمى بالسيد الحسن في كسلة، زرت مع والدتي والحمد لله الوالدة بعد أن عرفنا التوحيد كنت صغيرا، أنا صغير لا يمكن عمري في سن السابعة أو الثامنة، أخذتني الوالدة رحمها الله إلى قبر من يسمى بالسيد الحسن في ختمية في كسلة جيد، وعندهم تراب عند القبر، تراب ناعم، رمل ناعم، فالوالدة سبحان الله أخذت مالا وغرست هذا المال في الرمل، وأخذت شيئا من الرمل فأطعمتني، أنا أخذت من هذا الرمل في بطني، وأخذت رملا فجعلته في طرف ثوبها ثم رجعنا إلى مدينة القضارف. هذا من دينهم، هذا رمل ما ينتهي، هذا رمل مبارك، لأنه رمل إيش؟ القبر. له رمل القبر لا يلمسونه، يأتون بسيارة فيها رمل، يمكن يأتي بالسيارة واحد نصراني كافر بسيارة التراب هذا، ثم ينزلون التراب عند القبر. الصفيحة بتاعت التراب بتاعت جنيه، أنت تدفع 10 جنيه لبضع ذرات من الرمل. أكلوا أموال الناس وأفسدوا أديانهم. الحمد لله الوالدة بعد ذلك عرفت التوحيد. لما نحن عرفنا التوحيد في بلدنا الحمد لله الوالدة عرفت التوحيد. هذه مصائب. فإذا هم كانوا يعتقدون أن الخالق والرازق والمدبر هو الله، لكنهم يعبدونهم ليقربوا من الله زلفى كما يفعل بعض الناس اليوم. نعم. أحدهما أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء، أما في الشدائد فيخلصون لله الدين كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البر ظل من تدعون في البحر ظل من تدعون إلا إياه الآية. والثاني أن المشرك في زماننا يدعون أناسا لا يوازنون عيسى والملائكة. إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام، هذا يأتي إلى قبر نبي. إذن المصنف رحمه الله ذكر وجهين يتبين بهما أن الشرك المتأخرين أضل من شرك المتقدمين، وهذا يذكره كثيرا في كتبه. الوجه الأول أن المشركين الأوائل كانوا يشركون بالله غيره في الرخاء ويخلصون الدعاء لله وحده في الشدة. الشيء الثاني أن المشركين كانوا يعبدون صالحين، المتقدمين يعبدون صالحين، أما المتأخرون فيعبدون من يشهدون هم عليهم بالفسق وبالمعاصي، وبأنهم لا يشهدون جمعة ولا جماعة. يمكن يقول لك الشيخ ما يصلي الجمعة، سبحان الله، كيف هذا الشيخ ما يصلي الجمعة ومع ذلك يدعون من دون الله؟ أما الضلال حقا يقولون لا، الشيخ يصلي الجمعة والجماعة في مكة لأن الشيخ من أهل الخطوة، هذا خطوة في الزريبة، خطوة الثانية أي في مكة، يصلي هناك في مكة. طيب ما يأخذ معه هؤلاء المساكين يحبون أن يروا مكة، يأخذهم معهم هذا الدجال الكذاب، هذا يمكن ما يصلي أصلا لأن شيطان يأمره بهذا. نعم. قال: إذا عرفتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر عبادة الأصنام، هذا يأتي إلى قبر نبي وهذا إلى قبر صحابي. في أن هذا القبر صنم، هذا القبر صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. على أحد تعريف الصنم فهو وثن بلا شك، وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة، وهذا إلى قبر رجل صالح وهذا يدعوه في الضراء وفي غيبته وهذا ينذر له وهذا يذبح للجن. إذن هذا الشرك قد انتشر وطبق الأرض، وإلى الآن هذا الشرك منتشر، أليس كذلك يا إخواننا؟ أليس كذلك؟ وهذا أقبح معصية في الوجود. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لو أن في القلوب حياة لما هدى لنا بال ولما اطمأن لنا عيش، ونحن نعلم أن ألوفا من المسلمين يعبدون غير الله عز وجل يستغيثون به، وهذا من أشد الأشياء على الموحد، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جرير بن عبد الله البجري في بعض من قوم من أحمس ليهدموا صنم ذي الخلصة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال، هذا في صحيح البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ ألا تريحني؟ متى يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينما تهدم الأصنام التي تعبد من دون الله. ما دام هذه الأصنام موجودة، هذه القبور موجودة تعبد من دون الله، أنت لا ترتاح. لكن نحن الآن مرتاحون، مرتاحون، ننام ونضحك وما نتحرك للدعوة للتوحيد إلا من رحم الله تعالى. نعم. وهذا يدخل عليه مضرة الدنيا والآخرة، وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة، فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك كعبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام، يخرج الرجل من الإسلام. وقد ملأ البر والبحر وشاع وذاع حتى إن كثيرا ممن يفعله يوم يقوم الليل ويصوم النهار وينتصب إلى صلاه والعبادة، فما بالكم لم تفشوه في الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام. أرأيتم لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم أو عماتهم جهلا منهم، أفيحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أم يتركهم لا يعلمهم لم يعلمهم أن الله حرم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم تعتذرون أن نكاههم أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولياء والصحابة وفي غيبتهم عنها، فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام ولا شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الكلام كلام عظيم نفيس رائع. يقول المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا شيئا من صور الشرك المنتشرة في مجتمعات المسلمين، فإن من الناس من يذبح للجن، إلى الآن من الناس من إذا استجد بناء وأراد أن يبني بيتا ذبح للجن خشية أن يصيب هذا البيت شيء من الضرر. من الناس من إذا اشترى سيارة جديدة ذبح للجن وغمس يده في هذا دم هذا الخروف الذي ذبحه ثم طبع على سيارته هذا لدفع العين. من الناس من يعبد غير الله، الآن يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، وهذا الشرك هو الذي رعته الصوفية التي أضرت بالإسلام والمسلمين. هذا كله شائع منتشر. فإن كنت أيها المسلم تعرف أن هذا من الشرك وأنه من عبادة غير الله وأنه قد شاع وانتشر، هذا شائع منتشر وأهله يتجاهرون به. وأنا ذكرت لكم هذه القصة وأذكرها مرة ثانية. أنا مررت برجل يحفر أساسات منزل، رجل عامل مجهود متعب، فلما رآني قصير الثوب مطلقا لحيتي عرف أنني من الوهابية. فماذا فعل هذا المسكين؟ قال يا مكاشفي، هذا المكاشفي، مكاشفي. فقلت له، وهذا أنا استفدته والله أعلم من الشيخ عيسى رحمه الله، قلت له يا الله الذي خلقت المكاشف، أنا أنادي الله الذي خلق المكاشف. تعرف ماذا قال لي هذا المسكين؟ يا المكاشف خلقتني، نادى هكذا، يا المكاشف الذي خلقتني. هذا من أمر منتشر الآن في مجتمعات المسلمين. طيب إذا عرفتم أن هذا الشرك منتشر وأنه قد ذاع وملأ الأصقاع حتى إن كثير من فعله يقوم الليل ويصوم النهار، بعض الصوفية الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ربما لا ينامون الليل كله، يصلون ويذكرون الله عز وجل، يعبدون الله عبادة عظيمة، واللالوبة عندهم كرام على اللالوبة، ها شنو وسالي الليل وشنو، ما المهم. فبارك الله فيكم، مع ذلك هم واقعون في الشرك. طيب نعم، قال فما بالكم لم تفشوه في الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج عن الإسلام. يلومهم على تقاعسهم وعلى تباطؤهم عن التمسك بالتوحيد وعن الدعوة إليه وعن محاربة الشرك، ونحن نلوم كل من يزعم أنه من الدعاة إلى الله، لماذا لا تنشر التوحيد؟ لا، نريد أن نتكلم عن الاقتصاد وعن السياسة بالإسلام، عن المشروع الحضاري، نتكلم عن التقنية الحديثة واستعمالها في والإعجاز العلمي في القرآن. هؤلاء المتفاصحون من جماعات الإخوان الوسطية والاقتصاد الإسلامي، والناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. طيب أرأيتم، قال أرأيتم لو أن بعض الناس أو أهل بلدة تزوجوا أخواتهم أو عماتهم جهلا منهم. الآن مثلا لو أننا سمعنا أن فلانا تزوج أخته، ماذا يفعل الناس؟ ها ماذا يفعلون؟ يقومون، كلهم يقومون. أرأيتم لو أن الناس تزوجوا بعض أخواتهم أو عماتهم جهلا منهم، أفيحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر آخر أن يتركهم، لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتركهم لا يعلمن الله حرم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم تعتزلون النكاح وما أظن ما يفعله الناس اليوم عند قبول والصحابة في غيبتهم، فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلام. إذا كنتم تعتقدون أن نكاح العمات والخالات أقبح وأشد من الشرك بالله تعالى، أنتم لا تعرفون الإسلام. لهذا كان الشيخ رحمه الله حينما يدرس طلابه يختبرهم ليعلم هل عرفوا حقيقة التوحيد وقدره وشر الشرك وخطره. يقول لهم مثلا سمعنا أن رجلا نكح أمه، ها كيف هذا؟ لا حول ولا قوة. ثم يقول لهم سمعنا أن رجلا دعا غير الله، اسكتون. أنتم الآن تغضبون إذا سمعتم أن فلان نكح أمه، ولا تحركون ساكنا إذا سمعتم أن فلان دعا غير الله، ودعاء غير الله أقبح من نكاح الأمهات. نعم. ودليل هذا ما تقدم، مما تقدم. نعم. ودليل هذا مما تقدم من الآية التي بيّنها الله في كتابه: وإن عرفتم ذلك فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه؟ وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا يا شيخ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزوا وجهلا كما هي عادتكم ولا تقبلونه فانظروا في الإقناع في باب حكم المرتد، وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التي ذكر أن الإنسان إذا فعلها فقد ارتد وحل دمه، مثل اعتقاد في الأنبياء والصالحين وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ومثل الطيران في الهواء ومشي في الماء. فإذا كان من فعلها من فعل هذه الأمور منكم مثل السائح الأعراج ونحوه تعتقدونه صلاحه ولا ولايته، وقد سرها في إقناع بكفره، فاعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن بان لكم في كلام هذا شيء من الغلو من أن هذه الأفاعيل لو كانت حراما فلا تخرجوا من الإسلام، وإن فعل هذا أهل زماننا في شدائد في البر والبحر وعند قبور الأنبياء والصالحين ليست من هذه، بيّنوا لنا الصواب وأرشدون إليه. وإن تبين لكم أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه وأن الواجب إشاعته في الناس وتعليم النساء والرجال فرحمه الله من أدى الواجب عليه وتاب إلى الله وأقر على نفسه، فإن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، وعسى الله يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى، والسلام. ختم رحمه الله تعالى هذا الخطاب وهذه الرسالة النفيسة المختصرة بقوله: أنكم إذا عرفتم ذلك فعرفتم حقيقة دين الإسلام، وأن أساسه وأصله هو توحيد الله الملك العلام سبحانه وتعالى، فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنه؟ يتألم هذا الإمام الذي لم يجد في بدء دعوته أنصارا وأعوانا، والذي لاقى من العنة والأذى أصنافا يتألم من هؤلاء، ومنهم من هو منسوب إلى العلم. لماذا يكتمون هذا الحق؟ ولماذا يعرضون عن إشاعته بين الناس وبين الصدع به بين ظهرانيهم؟ كيف يسكتون عنه؟ قد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. أمر الله عز وجل بالصدع بالحق وبنشره بين الناس، وتوعد الله عز وجل من كتم الحق: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. حتى البهائم تلعنهم، لأن أثر كتمانهم للحق والضرر الحاصل بذلك لحق النملة في جحرها. المعاصي تؤثر حتى على البهائم. فإن كان الاستدلال بالقرآن عندكم هزوا وجهلا كما هي عادتكم، وهذه الآن موجود، إذا استدللت بالقرآن قالوا القرآن يقرأ للبركة. إياك أن تفسر القرآن، إذا فسرت القرآن ستنزل بك قارعة. يريدون أن يحجبوا الناس عن كتاب الله عز وجل ويعطونك وردا وراتبا، راتب الشيخ فلان. والتجارية ما عندهم زمن، أوقاتهم كلها في الأوراد، أوراد بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، ما عندك زمن حتى تقرأ كتاب الله عز وجل. وإذا قرأت كتاب الله قرأته للبركة، مع أن القرآن يهدم ما بناه الطواغيط الذين تعظمهم وتعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم طبعا في البلد الذي عاش فيه الإمام وهو نجد، مذهب أهلي هو مذهب الحنابلة، فقال: إذا كنتم لا تأخذون بالقرآن فارجعوا إلى كتاب الإقناع، وهو من مراجع الحنابلة المعتمدة. ارجعوا إلى كتاب الإقناع، إلى باب حكم المرتد، ستجدون فيه أنه ينص على أن من جعل مع الله عز وجل وسائط يدعوهم ويرجوهم فقد كفر إجماعا. وهذا الذي تفعلونه، أنتم تدعون السائح الأعرج الذي رضي أن يعبد مع الله عز وجل، وتكفيره موجود في كتاب الإقناع. ليس تكفيره عينا، ولكن تكفير من يفعل فعله. فارجعوا إلى كتاب الإقناع، فإنه ذكر أمورا تحصل بها الردة، الذي إذا فعل الإنسان فقد ارتد وحل دمه، مثل الاعتقاد في الأنبياء والصالحين وجعلهم وسائط بينه وبين الله، ومثل الطيران في الهواء والمشي في الماء. يعني أن الرجل وإن طار في الهواء وإن مشى في الماء هل يكون وليا بهذا؟ هل بمجرد مشيه في الماء وبمجرد طيران في الهواء صار وليا؟ حتى لو طار في الهواء ومشى في الماء كما جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: قصر الليث لرأيت من الرجل يمشي في الماء ويطير في الهواء ويفعل لا تعدوه شيئا حتى تروا موافقته للكتاب والسنة. طار في الهواء ولا طار بدون طيار، هذا كله ما عنده قيمة عندنا. لابد أن ننظر إلى حالك، إن كنت على التوحيد والسنة، وإن كنت على موافقة الأمر وعلى مباعدة النهي الوارد في الكتاب والسنة، فأنت الرجل وإن كنت مقعدا لا تستطيع أن تتحرك. لكن لو طرت في الهواء ومشيت على الماء وأنزلت المطر بزعمك أيها الكذاب، فأنت دجال من الدجاجلة، وأنت لست، أنت من أولياء الشيطان. وهذا ذكره بعض الأشاعرة كالأخضري: إذا رأيت المرء قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. هذا قاله الأخضري في منظومة له. إذن الذي لا يبغض أهل الإشراك، والذي لا يعتقد كفرهم، والذي لا يوحد الله، هذا لم يعرف معنى لا إله إلا الله. فإن دعاء غير الله سبحانه وتعالى كفر مخرج عن الملة. ومن زعم أن هذا حتى لو كان حراما لكنه ليس كفرا فهذا جاهل يحتاج أن يعرف. والشيخ رحمه الله تعالى ألف في هذا كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، لأنه رحمه الله تعالى رمي بالغلو لما صرح بأن من دعا غير الله فقد كفر، قالوا هذا غلو، كيف هذا غلو وقد دل القرآن على أنه كفر؟ من عبد غير الله كفر من يكفر؟ كفر. من صلى لغير الله، لو أن رجلا قال أصلي 3 صلوات من 5 لله وأصلي 2 صلوات من 5 للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ كافر. لماذا كافر؟ لأنه عبد غير الله. كذلك من دعا غير الله كافر، فإن المسلم يقول الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الخطاب العجاب. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا ما عندنا شيء لا في الذهن إن شاء الله. تفضل. دجال يقول هل يجوز أن يسمى إنسانا معينا بالدجال؟ الدجال صيغة مبالغة من الدجل، والدجل هو الكذب والتمويه وتغطية الباطل بستار من الحق. فوصف الرجل بالدجال يجوز إذا كان مستحقا لهذا الوصف. جاء عن بعض الأئمة من علماء الجرح والتعديل، من علماء الجرح قال فلان هذا دجال من الدجاجلة، لكن الدجال الأكبر هو الذي يظهر في آخر الزمان. نعم الله أعلم. وإياك شيء الآن لا وجيه على هذا الشيء.